ذنبه ذنوبك فاقصدني واقصدني. سألتك أيها التواب صاحا ومن نار الجحيم غدا أجرني. أنا التواب يا ربي سأنفر ذنوبك فاقصدني واقصدني. سألتك أيها التواب صاحا ومن نار الجحيم غدا أجرني. فقد أمضيت ليلا نهر ليل بمزمار الهوى كوتر أذني. أتيتك والذنوب تزيد حزني.